يا لادمي نهاية قطعة قماش، اتبع طريق الخير يا مودماني، مهما تعمر فالعمر لمحة فلاش، ما كن بالدنيا مضالك ثواني. مهما تعمر فالعمر لمحة فلاش، ما كن بالدنيا مضالك ثواني. يا لادمي قطعة قماش، اتبع طريق الخير يا مودماني، مهما تعمر فالعمر لمحة فلاش، ما كن بالدنيا مضالك ثواني. كم واحد قبلك به الدار كدعاش، واليوم ما كنا وطاف المكان، ولا الحقيقة واضحة ما بهنقاش، كل يعرفنا بعد حين فاني. يا لادمي قطعة قماش، اتبع طريق الخير يا مودماني، مهما تعمر فالعمر لمحة فلاش، ما كن بالدنيا مضالك ثواني. مر البلا سلواهم جالس اللاش، هي البلا يا اهل القلوب الفطاني، واليا ودعت روحه من العجب الجاش، يا بيت من عودته لو ثواني. فلاش، ما كن بالدنيا مضالك ثواني.